السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنا وقفنا عند قول المؤلف: فصل في الإطلاق والتقييد في لفظ الظلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا الباب ظلم النفس، فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب، فإنها ظلم العبد نفسه. قال الله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. هذا الموضوع هو من أهم الموضوعات التي كل إنسان يتعرض لها، وهو أن الإنسان يظلم نفسه. وظلم النفس هو تعريضها للعقاب واللوم، أو منعها من تحصيل الخير والرفعة والفوز. فتقصير الإنسان في فعل الواجبات، أو جرأة الإنسان على فعل المحرمات، هذا ظلم للنفس، لأنه عرضها للعقوبة، آذى نفسه وجعلها تستحق أن تعاقب وأن تشوى بالنار. وهذا ظلم. لماذا تظلم نفسك؟ لماذا تبخل على نفسك بفعل الخيرات وترك المنكرات؟ المسألة الثانية، وهي تقصير في حق النفس، وإن لم يكن يعرضها للعقاب، لكنه يمنعها من الثواب الأكثر والأتم، وذلك أنه لم يمكن نفسه من الاجتهاد في فعل الصالحات وترك المكروهات، فعل الصالحات المستحبات وليست الواجبات. وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب الإنسان لله تعالى بالنوافل، هذا ليس واجبا، ولكنه يرتفع به الإنسان وترتفع منزلته حتى يصل بهذا إلى حب الله له. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فهذا قد لا يقال إنه ظلم مثل فعل المحرمات أو مثل ترك الواجبات، لكنه أيضا جفاء في حق الإنسان لنفسه، وبخل عليها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الله جل وعلا ذكر لنا من أحوال الأمم تقصيرهم في عبادة الله وجرأتهم على الشرك وفعل المعاصي، وأنهم بهذا هم الذين ظلموا أنفسهم. فالله تعالى يقول ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، أي ما مضى من أحوال الأقوام السابقة الذين جاءتهم الرسل فكذبوا رسلهم. منها قائم وحصيد، منها له بقايا، ومنها ممن اندثرت بقاياهم ولم يوجد لهم بقية. الله تعالى يقول وما ظلمناهم، الله تعالى ما ظلمهم، لأنه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين وعلموا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، علموهم الهدى وحذروهم من الردى. فما ظلمهم الله، وإنما جاءتهم الأدلة الواضحة والآيات والحجج والبراهين على صدق رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى صحة ما جاءوا به من الأمور الواجبة والمحرمة. ولكن ظلموا أنفسهم، يعني هم الذين ظلموا أنفسهم فعرفوا الحق ولم يأتوه، وعرفوا الباطل واقتحموه، عرفوا الردى وسارعوا إليه، وعرفوا الهدى وابتعدوا عنه. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. الذين كانوا يدعون الآلهة من الأمم السابقة والمتأخرة إلى يومنا هذا كلهم يتعلقون بآلهة غير الله، يعبدون آلهة غير الله اتخذوها هم، وإلا فلا يستحق الإلهية إلا إله واحد هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالإله المستحق للإلهية هو واحد فقط هو الله، وغيره دعوى إلهيته باطلة، وما تغني عنهم شيء عند الأزمات وعند الحاجة. فلما جاء أمر ربك، جاءت الشدائد، جاء يوم القيامة، آلهتهم التي كانوا يدعونها ويطلبون منها ويقدمون لها القرابين وينذرون لها ويذبحون لها ويطوفون بها، سواء أكانت حجارة أو قبور، وفي زمننا هذا كما لا يخفى على الكثير منكم يوجد في بلاد المسلمين ممن يقولون لا إله إلا الله ويقولون أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يذهب إلى ضريح السيد فلان وإلى قبر الولي فلان ويطلب منه حاجته، يطلب منه المدد، يطلب منه العافية، يطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله. فسيقال له يوم القيامة هذا الإله ماذا قدم لك؟ صاحب الضريح والولي والصنم والحجر والشجر التي كنت تدعو من قبل، هل تجاوبت معك وحققت لك ما تريد، أم أنك لم تجد شيئا؟ يقول تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، أي التي يطلبون منها حاجاتهم، وهي الآلهة غير الله، لما جاء أمر ربك، لما جاء أمر الله تعالى، وما زادوهم غير تتبيب، ما زادوهم غير خسارة وانهيار، وكانوا في موضع حرج لا يجدون من ينقذهم من الورطة، لأنه لا منجا ولا ملجا ولا ملتجا من الله إلا إلى الله. فالآلهة التي كانوا يدعون لم يكن لهم دور لا في الإنقاذ ولا في جبر الخواطر ولا في التأييد في أي شيء، النتيجة صفر. فأنت الذي ظلمت نفسك ودعوت غير الله واعتقدت ألوهية غير الله. يقول جل وعلا في آية أخرى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. موسى عليه السلام دعا قومه بني إسرائيل وغيرهم إلى التوحيد، وبين لهم انفراد الله تعالى بالإلهية. ولما أنه غاب عنهم في سفر استغل الفرصة السامري وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وقال: هذا إلهكم وإله موسى، وهو صنعه من حلي النساء، طلب من النساء ما لديهن من الذهب وصنع من ذلك عجلا من الذهب، وصممه على أن يكون له صوت، إذا دخل الهواء من دبره يخرج من فمه فيكون له صوت. قال: هذا هو الإله الذي يدعو موسى إليه، هو هذا. وهذا لأن موسى راح، فإلهكم جالس أمامكم، وحذرهم هارون عليه السلام فلم يستجيبوا له، وكأنهم استقالوه ولم يستجيبوا لتوجيهاته وتحذيراته. فلما جاءهم موسى قال: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، أنتم الذين أوردتم أنفسكم المهالك، وإلا فأنا قد دعوتكم إلى التوحيد الخالص لله تعالى لا شريك له، وليس دمية مصنوعة من الذهب يضحك عليكم بها السامري. فاتخاذكم العجل كفر وشرك وردة، فيلزمكم أن تتوبوا إلى الله وأن ترجعوا إلى بارئكم وهو خالقكم، فالله هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع أمر كل شيء. فهؤلاء ظلموا أنفسهم بالشرك، وقال جل وعلا في قتل النفس: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. موسى عليه السلام لما وجد رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. فتفكر موسى عليه السلام بأنه أخطأ، وقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فتاب إلى الله من ذنبه، فهو قد ظلم نفسه وعرضها للعقاب والعذاب بفعله، وهو جرأته على قتل النفس. فهذا من الظلم الذي تتحمل به النفس وزرها. بلقيس قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لما أنه قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال لها موسى سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، فعلمت أن ما عندها من بهرجة عرشها وما عندها من أبهة وأمور تعرفها أن هناك أشياء أعلى منها وأكبر منها، وهناك أناس أقدر منها، وهي قد دعيت إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو بيده ملكوت كل شيء، فاعترفت بصغر حجمها وضآلة قدرتها وأن ما تدعى إليه حق في مقابل ما عرفته سابقا، وأنها تجهل شيئا كثيرا، فأدركت أنها بعبادتها للشمس أنها قد أخطأت، فأعلنت البراءة مما كانت عليه من سابق أمرها، وأنها عرضت نفسها للعقاب بظلمها لنفسها، وأنها تحولت إلى التوحيد والإسلام مع سليمان لله رب العالمين. آدم عليه السلام لما أن الله تعالى خلقه وأسجد له ملائكته وكان من بين الملائكة ومعهم إبليس وهو جني ليس من الملائكة ولا من الإنس، رفض أن يسجد وقال أنا خير منه. المادة التي صنع منها وخلق منها آدم طين، وأنا مخلوق من النار، والطين بالنسبة للنار في نظر إبليس أنه شيء تافه، لأن النار فيها إحراق وفيها قوة وفيها لهب وفيها، والطين ساكن وبارد وهادي ولا منه وليس فيه مشاكل، فاغتر بأن منزلته قد تكون أعلى من منزلة آدم، وقال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فما هو لائق بي إني أنا أسجد لهذا المخلوق من الطين. فالله تعالى لعنه وطرده من جنته وحكم عليه بالنار، فطلب من ربه أن يمهله إلى يوم الدين، فأمهله الله، قال لأحتنكن ذريته، هذا آدم الذي سبب لي المشكلة سألعب عليه وعلى ذريته. وبعد فترة الله جل وعلا قال لآدم كل من زينة الجنة ما شئت من خيراتها واستمتع بما شئت إلا هذه الشجرة، شجرة معينة، يا نخلة يا شجرة عنب، قال هذه لا تأكل منها، من أي شيء من نظائرها من النخل أو من الأشجار أو من أنواع الثمار كل ما شئت إلا هذه الشجرة المعينة لا تقربها. مضت مدة فجاء الشيطان لآدم وصار يغريه بأن يأكل من هذه الشجرة، وأنه إذا أكل منها لا فرق بينها وبين غيرها، وهذه شجرة الخلد، هذه شجرة لها ميزة ولها طعم ولها فوائد وقيمة غذائية ولذة ومتعة، فنسي آدم أن الله منعه أن يأكل من هذه الشجرة، فأكل منها هو وزوجته، فسقط عنهم الكسوة التي كانت يستترون بها، وبدت لهما سوءاتهما، فانزعجا ما سبق أن رأيا هذا، وصار يأخذان من أوراق الشجر ويغطون عوراتهما وهما يجريان فرارا وحياء، فناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. فهذا هو المقصود بقول آدم: ربي إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهما اعترفا بأنهما ظلما أنفسهما حيث لم يستجيبا للتوجيه السابق، ووقع منهما هذا الأمر، ولجأ إلى الله بالمغفرة والرحمة، وقال: إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الذين خسروا كل شيء. وأي شيء أعظم من أن يخسر الإنسان عبادته وتوحيده ويغتر بعدوه، وهو الذي قال الله تعالى في حقه لجميع هذه الأمة، لأولاد آدم وللإنس والجن: إن الشيطان لكما عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب إيش؟ السعير. فالشيطان يدعو الذين يطيعونه ليكونوا معه في السعير، في نار ترضى، في جهنم. هذه هي المكرمة التي يدل إبليس أتباعه إليها، وهذه هي المفخرة التي يفتخر بها، فهو أنه قائد أصحابه وأتباعه إلى جهنم وبئس المصير. فقول آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، من هذا القبيل، أن الإنسان يعرض نفسه للعقوبة. ولهذا لجأ آدم وزوجه إلى الله تعالى بطلب المغفرة من هذا الخطأ والرحمة على هذه الزلة. وأحيانا يقرن الله تعالى الظلم ببعض الذنوب، كما جاء في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين إذا فعلوا فاحشة من زنا أو غيره من الذنوب الفاحشة التي تفحش وتكبر وهي قبيحة وسيئة وغير لائقة بالمؤمن، أو ارتكبوا شيئا من المحرمات، أو تركوا شيئا من الواجبات، كما لو تأخر في الصلاة أو تكاسل عنها حتى فات وقتها، أو أخل في الزكاة وبخس منها شيء، أو أنه أخل في صيامه أو في نسكه، فظلم نفسه بهذه الأشياء، فيذكر الله ويتوب إليه مما فعل من الذنوب، فسمى فعل المعاصي ظلم للنفس، أو ترك الواجبات ظلم للنفس، فيستغفر الله ويتوب إليه ويبكي على خطيئته ويندم على ذنبه ويعلن توبته ورجوعه إلى الله. وكما جاء في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي الإنسان الذي يعمل الأعمال السيئة أو أنه يظلم نفسه بترك الواجب أو فعل المحرم ثم يلجأ إلى الله بطلب المغفرة والمسامحة، فإنه سيجد الله جل وعلا يتجاوب معه، لأن الله تعالى من أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحيم. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمل وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله جل وعلا يسارع بمغفرة الذنوب لمن سارع بالتوبة. الذين يتوبون من قريب فإن الله يسامحهم ويغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رحيما غفورا رحيما. ها؟ توابا رحيما. نعم. فالإنسان إذا تاب إلى الله واستغفر ورجع فإن الله غافر الذنب قابل التوب. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا رحيم بعباده وغفور لهم. هذا ما يتعلق بظلم النفس. قال شيخ الإسلام: وأما لفظ الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. الإنسان الذي يموت على كفره فإنه قد ظلم نفسه، وهو الذي قال الله تعالى فيه: إن الشرك لظلم عظيم. ولا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا يقول: احشروا الذين ظلموا، احشروهم في جهنم، أيضا معهم أزواجهم، احشروا أزواجهم، وما كانوا يعبدون الآلهة التي كانوا يعبدونها. إذا لم يكونوا يعبدون أنبياء أو رجالا صالحين، فلا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو عبدوا حجرا أو شجرا أو طاغية أو نحو ذلك فإنه يحشر العابد والمعبود. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني دلوهم إلى طريق الجحيم لأنهم ماتوا على الكفر. وقفوهم إنهم مسؤولون عن الذنوب والخطايا التي ارتكبوها في حياتهم الدنيا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: معنى وأزواجهم يعني نظراءهم وهذا ثابت عن عمر وروي ذلك عنه مرفوعا، وكذلك قال ابن عباس وأشباههم، وكذلك قال قتادة والكلبي، كل من عمل بمثل عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا، وعن الضحاك ومقاتل قرناؤهم من الشياطين، كل كافر معه شيطانه في سلسلة. هذا تفسير بعض المفسرين لهذه الكلمة، وهي وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم وأمثالهم، فالزنات يحشرون جميعا، واللصوص يحشرون جميعا، وشراب الخمر يحشرون جميعا، وهكذا بقية أنواع المعاصي فيحشرون ويحاسبون ويوقفون يسألون عن ذنوبهم التي ارتكبوها. يقول شيخ الإسلام: هذا كقول الله تعالى وإذا النفوس زوجت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. قال ابن عباس: وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته، اليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني. وقال الربيع ابن خثيم: يحشر المرء مع صاحب عمله، يعني من يشابهه في العمل. وهذا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. متفق عليه. وهذه من البشائر، المرء مع من أحب. أحب الصالحين ولست منهم، يعني أن عملي يقصر عن الوصول إلى منزلتهم. نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نحبهم أحب من أنفسنا وأهلنا، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم وفي زمرتهم، ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. فإذا كان المرء يحشر مع من أحب، فانظر إلى نفسك، هل أنت تحب الفنان فلان، أو تحب الراقصة فلانة، أو تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحب شيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ذلك؟ فانظر إلى حالك واهتدي إلى مكانك. فالمرء يحشر من أحب، وكذلك الذي يحب الماسونية ويحب الشيوعية ويحب اليهودي فلان ويحب الزنديق فلان، فإنه يحشر معهم. وورد أيضا: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. متفق عليه. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، دائما أهل الصلاح يحب بعضهم بعضا، وإذا التقوا من دون معرفة تجد أنه يوجد بينهم ألفة ومودة. وأهل الخناء إذا التقى بعضهم ببعض لأول مرة تجد أنهم ينسجمون مع بعض ويألف بعضهم بعضا ويسر به. فهذا معنى هذا الحديث. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأقره الذهبي. المرء على دين خليله، صديقك وصاحبك الذي تأنس به وترتاح إليه وتنشرح نفسك بالجلوس معه، فإن هذا أنت متفق معه على الدين، لأن الذي يؤلف بين الناس ويجمع بينهم هو الدين. المصالح المادية ما تجمع بين الناس إلا في حدود ضيقة، القرابة والعصبية ما تجمع الناس إلا في حدود ضيقة، لكن الذي يجمع الناس ويجعل الإنسان مع الشخص في كل شيء ويرتاح إليه ويطمئن إليه ويأنس به ويألفه هو الذي تتفق أنت وإياه على الدين. الزنادقة يألف بعضهم بعضا ويكرهون المتدين ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو عما. وأهل الإيمان يحب بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض ويكرهون من كان كافرا ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو عما أو خالا أو جارا أو غيرهم. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يرغب في قتل أبيه أن يتولى هو قتل أبيه لئلا يتأثم به مسلم، ولأجل ألا ينزغه الشيطان في غفلة فيثور للانتقام من أبيه. ونظائر هذا كثير في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن عبد الله ابن أبي هو الذي وقف على باب المدينة ومنع أباه أن يدخلها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف له بالسيف وهدده لئن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ليقتلنه. ما الذي جعله يقول مثل هذا الأمر العظيم؟ هو الإيمان، هو الإيمان، هو التوحيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظر أصحابك وأحبابك، هل هم أهل صلاح وتقى وإيمان، أم أنهم أهل زيغ وفساد وفجور وضلال، فأنت مثلهم. يقول شيخ الإسلام: وزوج الشيء نظيره، وسمي الصنف زوجا لتشابه أفراده، كقوله تعالى: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي أن الله تعالى ينبت الحدائق متشابهة، نخل مع نخل، عنب مع عنب، رمان مع رمان، تين مع تين، وهكذا، فهي أشجار متنوعة وأزواج متعددة. قال غير واحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين، السماء والأرض، الشمس والقمر، الليل والنهار، البر والبحر، السهل والجبل، الشتاء والصيف، الجن والإنس، الكفر والإيمان، السعادة والشقاوة، الحق والباطل، الذكر والأنثى، النور والظلمة، الحلو والمر وأشبه ذلك. لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد، وليس المراد أن يحشر معهم زوجاتهم مطلقا، فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرا بل كافرا كامرأة فرعون، وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة لوط ونوح. لكن إذا كانت المرأة على دين زوجها دخلت في عموم الأزواج، ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم المشركات. فالمقصود من هذا أن الله خلق من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون. يقول: فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار كما دل عليه سياق الآية، وقد تقدم كلام المفسرين أنه يدخل فيها الزنات مع الزنات وأهل الخمر مع أهل الخمر، وكذلك الأثر المروي إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانهم أو قال وأشباههم، فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار. وقال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنه لاق لهم دواتا أو برى لهم قلما. أعوان الظلمة من أعانهم، يعني من ساعدهم، يعني لو أنت قدمت قلم للمرابي أو ليكتب الشهادة بالربا فأنت شريك في الإثم، لو قدمت قلم عشان يكتبون عقد الربا فأنت شريك في الوزر وتدخل في اللعن. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وبعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبائعها وشاريها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه. فالمزارع الذي يزرع عنب لأجل أن يبيعه على مصنع الخمر ملعون، وجاره الذي يزرع العنب ليبيعها في السوق ليأكلها الناس مأجور، والعمل واحد، لكن هذا متعاون مع الخمار وهذا غير متعاون. فلو أن إنسانا برى قلما للظالم ليكتب به الظلامة فإنه شريك في الظلم، أو جاءه بدوات فيها حبر لأجل أن يأخذ منها الحبر فيكتب به في قلمه فإنه شريك في هذا الظلم. قال: ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم، يعني الذي يغسل ثياب الظلمة فهو معين لهم، وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية، فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان رحمهم الله. وفسرت الشفاعة الحسنة أيضا بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو يخلصه من بلاء، كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد. فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله تعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه. فالإنسان الذي يساعد الإنسان على التخلص من البلاء والمشكلة والدخول في طائفة أهل الصلاح فيدفع عنه البلاء أو يدله على طريق الخير ويعينه على ذلك ويخلصه من الشر، فإنه شفع له شفاعة حسنة. والإنسان الذي يدل الشخص على الخنا والردى والأمور السيئة يكون قد شفع له شفاعة سيئة. قال: والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت أيضا الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين، والشفاعة السيئة بالدعاء على المؤمنين. وفسرت الشفاعة الحسنة أيضا بالإصلاح بين اثنين، وكل هذا صحيح، كل هذا صحيح. فالشافع زوج المشفوع له، إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه رضي الله عنهم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول شيخ الإسلام: تمام الكلام يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي أيضا متناولة ما دون ذلك، يعني ممن ظلم نفسه بدون الكفر كشارب الخمر فإنه من الكبائر وأم الخبائث، لكن شاربه الذي يعتقد حرمته لا يكفر وإنما يسمى عاصي، فهو ظلم نفسه وعرضها للعقوبة فهو معرض للعقاب. قال أيضا: وإن قيل فيها وما كانوا يعبدون، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإنسان الذي لا يباري بكسب المال من حلال أو حرام عبدا له، يعني عبد الريال الذي همه الحصول على الريال ولا يبالي هل هو حرام ولا حلال، فيسمى عبدا له، لأنه أغرق في حبه حتى صار لا يبالي بما يصيبه من العذاب في سبيله، فسماه عبدا للدينار أو عبدا للدرهم أو عبدا للقطيفة الذي يتاجر في الأقمشة أو الفرش. وكذلك دعا عليه بدعاء في الأخير أنه ينتكس، تعس وانتكس أي انقلب على وجهه وخاب وخسر، وإذا شيك فلانتقش، إذا أصابته الأزمات ومنها الشوكة فلا يستطيع أحد على إخراجها. والشوكة من أصغر الأشياء وأقلها تعذيبا، لكنها إذا أصابت الإنسان ولم يستطع إخراجها قلق زمنا طويلا. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، وأن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.